بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. أشرنا في صبيحة هذا اليوم إلى أن درسنا سيكون حول هذه المذكرة التي هي مستوحاة من الفروع لابن عبد الهادي، وقد سماها معدها الأخ الفاضل الشيخ عامر بهجت بتنبيه الفقيه وتفقيه النبي. فمعنى ذلك أن الفقيه المتفقه هو في حاجة إلى مثل هذه التي هي أشبه برؤوس الأقلام، لتذكره بتلك المسائل التي استوعبها واستحضرها، فتعيد له في فترة وجيزة تلك الأبواب وتلك المسائل الكثيرة المتناثرة في أبواب الفقه كلها. وهي كذلك مناسبة لمن يبدأ سلوك هذا الطريق وهو التفقه، أن تعطيه إلمامة مجملة شاملة عما سيتناوله موضوع هذا العلم، وهو علم الفقه من أبواب ومسائل وفصول ونحوها. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، فقد أشار إلى أن الفقه يقسمه الفقهاء تقسيمات متعددة. منهم من يقسم الفقه إلى قسمين: فقه للعبادات وفقه للمعاملات، فتكون القسمة ثنائية، فكل ما عدا العبادات يدخل في دائرة المعاملات بأوسع أبوابها، فيشمل المعاملات المالية والأسرية وما يكون من الناس وما يكون من المسلمين مع غيرهم. لكنه اختار القسمة الرباعية وهي الأشهر، وهو أن يقسم أو تقسم موضوعات الفقه إلى أربعة أقسام: قسم هو فقه العبادات، وقسم آخر هو فقه المعاملات والمراد بذلك المعاملات المالية، وقسم يتناول فقه الأسرة وقضايا النكاح والطلاق ونحو من ذلك، وقسم رابع وهو الأخير وهو الذي يتناول فقه الجنايات ويدخل في ذلك القصاص والحدود. ثم بدأ بعد ذلك في تقسيم فقه العبادات هذا، وأن فقه العبادات ينقسم إلى خمسة أقسام، هي أركان الإسلام الخمسة، إلا أنه أخرج منها الشهادتين، ذلك أن الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، تلك يتناولها أهل العقيدة ومباحث الإيمان، لأنها إنما هي نطق باللسان، ثم بعد ذلك يكون تعلقها الأكبر بما يتعلق بالجنان. لكنه عوض عن ذلك بعد ذلك بابا آخر ألحق بقسم العبادات، وهي بقية أركان الإسلام الخمسة. فثاني هذه الأركان الإسلامية وأهم أركان الإسلام العملية: الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وهذا قد جاء فيه حديث ابن عمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الأركان الأربعة، أي بإخراج الشهادتين، فهي أربعة أقسام. خامسها وهو الذي ألحق بقسم العبادات وهو الجهاد، ذلك أنه أفضل العبادات التنفلية على ما ستأتي الإشارة إليه. زلف بعد ذلك إلى أول هذه الأركان وهو الصلاة، فبين بأن هذه العبادة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، وفيها أيضا تفعل بعض الأشياء تكون مباحة وأخرى مكروهة، وأخرى محرمة، وأن هذه الصلوات أيضا تنقسم إلى أنواع، فهي ليست نوعا واحدا وإنما أنواع متعددة. ثم أشار إلى ما قد يطرأ على هذه الصلاة من خطأ أو خلل، وهو ما يجبر عادة بسجود السهو. أخذ في التفريع بعد ذلك في بيان هذه الشروط، والشرط إذا أطلق فالمراد به العلامة من جهة اللغة، ولذلك في قوله تعالى فيما يتعلق بعلامات الساعة قال سبحانه فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي علامات الساعة. أما الشرط في الاصطلاح فهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لعله بالمثال يتضح الحال. والمراد عادة إذا أطلق الشروط فالمراد بذلك شروط الصحة وليست شروط التمام والكمال، وإنما الشروط التي تتوقف عليها صحة هذه العبادة أو صحة هذه المعاملة. فقولنا ما يلزم من عدمه العدم، فالطهارة مثلا على ما ستأتي شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة وعدم وجودها عدم صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بغير طهارة، لكنه لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ويتوضأ ولا يصلي، يقرأ القرآن أو شيئا آخر. إذن فالشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فأخذ في بيان هذه الشروط مجملة فبين بأنها خمسة شروط. الشرط الأول الطهارة، وسيأتي إلى أنواعها وأنها تنقسم إلى نوعين. والثاني دخول الوقت، والصلاة لا تصح قبل وقتها، والصلاة لا تصح بغير طهارة. وكذلك ستر العورة، فالصلاة لا تصح بغير ستر للعورة. ورابعها استقبال القبلة، فلا بد من استقبال القبلة إن لم يكن هناك مانع على ما سيأتي تفصيله. وخامسها النية، فهذه خمسة شروط إن لم تتحقق فلا تصح الصلاة، فلا تصح الصلاة بغير نية، لا تصح الصلاة إن لم يكن مستقبلا للقبلة، لا تصح الصلاة إن كان متعريا أو كاشفا لعورته التي يجب تغطيتها أو سترها، ولا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. فدخول الوقت شرط، ولذلك لا تصح صلاة المغرب في هذا الوقت، والطهارة شرط كذلك في هذه الصلاة. هذه الشروط متعلقة بالصلاة، هناك شروط أخرى متعلقة بالمصلي نفسه، وهذه الشروط لعلها تأتي في سائر العبادات أو أكثرها. فأول هذه الشروط المتعلقة بالمصلي نفسه قال الإسلام، ومعنى ذلك أن الصلاة لا تصح من غير مسلم، فلو صلى غير المسلم قيل بأن صلاتك هذه غير صحيحة. كذلك من شرط ذلك العقل والتمييز، والمراد بالعقل ألا يكون الإنسان مجنونا، فصلاة المجنون لا تصح، وليس لأهل المجنون أن يأتوا به أو أن يصفوه حتى يصلي أو يعلمه هذه الصلاة. وكذلك التمييز، والمراد بالتمييز هنا أن يكون الطفل الصبي مميزا، أي بلغ سن التمييز، وسن التمييز قد جاء تحديده من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. إذن حدد النبي صلى الله عليه وسلم السن التي يؤمر فيها الصبي ويمكن أن يعلم فيها الصبي، وهي سن 7 سنين، وهذا أضبط تحديد لسن التمييز، وهو أولى من القول بأنه من يعرف الخطاب ويحسن الجواب، لأن هذا لا ينضبط، فما هو الخطاب الذي يفقهه وما هو الجواب الذي يحسنه، هذا يتفاوت فيه الصبيان كما يتفاوت فيه هذا الخطاب، لكن هذا الضابط والتحديد كان من لدن النبي صلى الله عليه وسلم فحده بسبع سنين، فعند ذلك يؤمر هذا الغلام بالصلاة ويؤدب عليها ويعلم عليها. فمعنى ذلك أنه ما دون ذلك وهو دون سن التمييز لا يؤمر ولا يعلم بمثل هذه الصلاة. إذن هذه شروط متعلقة بالمصلي نفسه. انتقل بعد ذلك إلى الشروط التي ذكرها في الصلاة، وذكر بأن أولها هو شرط الطهارة، فأراد أن يبين بأن هذه الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النجاسة أو تسمى طهارة من الخبث. والطهارة من الحدث طهارة حكمية، والطهارة من النجاسة طهارة حقيقية، بمعنى أن الحدث ليس شيئا محسوسا، وإنما هو وصف حكمي يعتري المكلف يمنعه من فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. إذن فالحدث ليس أمرا يحس أو يشم أو يرى، وإنما هو وصف يقوم بالمكلف يمنعه هذا الوصف، وهو كونه محدثا، من فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. فإذا وصف الإنسان والمكلف بأنه الآن هو محدث، إذن هو ممنوع بعد ذلك من الصلاة والطواف وغيرها من العبادات التي تشترط لها الطهارة، ولعله لا يظهر في بدنه أي أثر، لأن هذا وصف حكمي، بخلاف النجاسة وهي الخبث، وهي الأشياء المستقذرة، أمثلتها كالبول والغائط ونحو من ذلك، فإذا قامت على ما سيأتي تفصيله في بدن الإنسان أو في ثوبه فلا بد من تنظيفها وإزالتها وتطهير ذلك المكان من هذه النجاسة. أخذ بعد ذلك في بيان هذه الطهارة من الحدث مبينا العناصر التي سيتكلم فيها حول هذه الطهارة، وأنه سيتكلم عن هذه الطهارة عن المتطهر نفسه ماذا يشترط فيه، والمتطهر به بمعنى الشيء الذي يطهر الأشياء، ثم الطهارة نفسها ما هي أنواعها، ثم ما هو المتطهر منه، يتطهر من أي شيء. فيما يتعلق بالمتطهر أعاد الشروط التي سبق ذكرها في المصلي، فقال: من شرط ذلك المتطهر أن يكون مميزا، أي طفلا مميزا، فإن كان دون سن التمييز فلا تصح طهارته، وقد أشرنا قبل ذلك أيضا لا تصح صلاته، فمن لا تصح صلاته لا تصح طهارته كذلك. أيضا من شرط هذا المتطهر أن يكون عاقلا، ومعنى ذلك أن المجنون لا يؤمر بالطهارة، وسبق أن قيل أيضا لا يؤمر بالصلاة لأنه لا يعقل وليس بمكلف. أيضا من شرط ذلك أي المتطهر أن يكون مسلما، وهو نظير ما سبقت الإشارة إليه من الإسلام في المصلي. إذن غير المسلم لو توضأ أو تطهر قيل بأن هذه الطهارة غير صحيحة. والشرط الذي يليه وهو أن يكون ناويا، بمعنى أن الإنسان إذا لم ينوي بهذا الاستعمال للماء رفع الحدث الذي حل به أو فعل العبادة التي يريد فعلها مما تشترط لها الطهارة أو تشرع له الطهارة، فإن طهارته غير صحيحة. بمعنى أن الإنسان إذا كان به أتربة أو أوساخ أو حر أو ما شابه ذلك، فكان اغتساله أو غسله واستعمال الماء في أعضاء الوضوء أو في البدن في الاغتسال كان لأجل التنظف أو التبرد أو ما شابه ذلك من الأمور والمقاصد الأخرى، فإن هذه الطهارة لا تصح، ويقال له أعد وضوءك أو أعد اغتسالك، فلا بد أن يكون باغتساله هذا ناو لرفع الحدث الذي حل به، أو كذلك ناو فعل هذه العبادة، بمعنى يغتسل لأجل الصلاة أو لأجل الطواف أو لغيرها مما تشرع له هذه الطهارة. فإذا نوى صحت طهارته وارتفع حدثه، وإن لم ينوي وإنما نوى تنظفا أو تبردا فإن طهارته غير صحيحة. إذن هذه شروط الشخص المتطهر. أخذ بعد ذلك في بيان المتطهر به ما هو الشيء الذي يتطهر به وترفع به الأحداث، فبين بأن الأصل في ذلك هو الماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن فالماء هو الأصل في التطهير، في تطهير الأشياء كلها، في تطهير الأحداث وفي تطهير الأنجاس كذلك. ثم أشار إلى النوع الآخر وهو التراب، وهو البديل عند عدم وجود الماء أو عند العجز عن استعماله، إما لفقده أو للتضرر من استعماله أو صعوبة الوصول إليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهور كاف لمن لم يجد الماء، في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إذن فبالتراب يتطهر عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. ثم أراد أن يبين هذه الطهارة سواء كانت بالماء أو ببدله وهو التراب تكون عن أي الأحداث، فبين بأن الأحداث نوعان: حدث أصغر ويكون طهارته بالوضوء، وحدث أكبر وتكون طهارته بالغسل والاغتسال. إذن الشيء المتطهر منه هو أحد أمرين: إما طهارة من حدث أصغر وتكون بالوضوء، وإما طهارة من حدث أكبر أي من الجنابة أو من الحيض، ويكون الطهارة تكون الطهارة منها بالاغتسال. لما كان الأصل في التطهر هو الماء أخذ في بيان أنواعه، وأن الماء ينقسم إلى أنواع عدة، فهو 3 أنواع. أحد هذه الأنواع الماء الطهور بصيغة فعول، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فصيغة فعول فيها هذه المبالغة، فهو طاهر في نفسه وليس ذلك فحسب، بل أيضا هو مطهر لغيره. والنوع الثاني هو الماء الطاهر، ويكون هذا الماء طاهرا بمعنى طاهر في نفسه فقط، لكنه ليس طاهرا أو مطهرا لغيره، فيصح استعماله في غير الطهارة لا من الحدث ولا من النجاسة، لكن يصح استعماله في الشرب ونحوه، ويصح استعماله في النظافة وما شابه ذلك، لكن لا ترفع به الأحداث ولا تزال به الأنجاس. متى يكون الماء طاهرا غير مطهر؟ قال: إذا كان متغيرا، وهذا التغير عادة يشترط فيه مما لا يمكن صون الماء عنه، بمعنى إذا تغير هذا الماء بما لا يمكن صون الماء عنه أو بما يشق صون الماء عنه، فهنا يكون هذا التغيير يكون سالبا له بالطهورية. لكنه إن كان التغير بما يشق صون الماء عنه، أي لا يستطيع أحد أن يصون الماء عنه، وإنما لابد أن يكون هذا التغير ولا يمكن صون الماء عن هذا التغير، فهنا هذا التغير لا يسلبه الطهورية. فالماء وهو الباقي على خلقته النازل من السماء يكون ماء زلالا، لكنه إذا نزل بالأمطار على الأودية لا شك أنه بالمرور على الأتربة والأشجار ونحوها سيتغير، وهذا التغير لا يمكن صون الماء عنه، لا يستطيع الناس أن يمنعوا تغيير الماء بالتراب ونحوه، فهذا التغير مما يشق صون الماء عنه. كذلك إذا كان الماء مستقرا في مستنقع ونحوه، فنبتت عند ذلك الأشجار أو نبت ما يسمى بالطحلب أو تساقطت عليه أوراق الشجر ونحوها، هذا لا يمكن صون الماء عنه، فعند ذلك ما يحصل من تغير بسبب ذلك لا يسلبه الطهورية، أو يكون ذلك نزولا في ماء البحر ونحوه، فماء البحر فيه هذا التغير من الملوحة ونحوها. إذن إذا كان هذا التغير، ولا بد من تقييد ذلك، إذا كان هذا التغير بما لا يشق صون الماء عنه فهو الذي يسلبه الطهورية، أما إذا كان التغير بما يشق صون الماء عنه فهذا لا يسلبه الطهورية. فمعنى ذلك إذا أضيف إلى هذا الماء زعفران أو شيء من القليل من الشاه أو أي شيء آخر أو ماء ورد أو نحو من ذلك، هذه الأشياء يمكن صون الماء عنها وكف الماء عنها، فعند ذلك هذا التغير يسلب هذا الماء الطهورية فيصبح طاهرا غير مطهر. النوع الآخر الذي أشار إليه في قسم هذا الطاهر قال المستعمل في رفع الحدث، وهذا لابد من تقييده كذلك أن يكون قليلا، فإن كان الماء الذي استعمل في رفع الحدث، والمراد بالماء المستعمل في رفع الحدث هو الماء المتقاطر من الأعضاء بعد غسلها، والمراد بذلك أيضا أن تكون تلك هي الغسلة الأولى، لأن الغسلة الأولى هي التي ترفع الحدث. هذا قد يكون واضحا إذا كان الناس في شح من الماء في صحراء ونحوها، فأراد المغتسل أن يغتسل وعنده شيء من الماء لكنه يريد أن يحتفظ به لأمر آخر لشرب أو نظافة ونحوها، فعند ذلك لعله يغتسل في حوض أو طست أو ما شابه ذلك، فيغسل نفسه وبدنه رافعا لهذا الحدث، لكنه يجمع هذا الماء في مكان في مستقر له من حوض ونحوه، فهذا الماء يوصفه الآن بأنه مستعمل لأنه غسل به بدنه. فهذا الماء المستعمل إن كان قليلا فعند ذلك يسلبه هذا الاستعمال في رفع الحدث، يسلبه الطهورية فيصبح طاهرا غير طهور، بمعنى يمكن أن يستعمل في شرب وفي نظافة وفي تبرد ونحو من ذلك، فهو ليس بنجس لكنه ليس بطهور، فلا يستعمل مرة ثانية للاغتسال أو للوضوء منه. إذن هذان قسمان من أقسام الماء الطاهر. ثالث ذلك من هذه الأنواع للمياه قال الماء النجس. والماء يكون نجسا بأحد أمرين، أحدها التغير، فإذا تغيرت أحد صفات الماء وصفاته من لون أو طعم أو رائحة، فتغيرت هذه الصفات كلها أو واحدة منها، وكان هذا التغير بسبب النجاسة، فإنه يسلبه الطهورية بل يكون نجسا منجسا، وسواء في هذه الحال كان الماء كثيرا أو كان الماء قليلا، فالماء المتغير بالنجاسة نجس حتى وإن كان كثيرا كالبحار، وهذه التصاريف الآن لعلها فيما يسمى بالصرف الصحي قد تكون مستنقعات كبيرة وأحواض كبيرة جدا، لكنها لما كانت متغيرة وتغيرها بالنجاسة فإنها نجسة بالغة ما بلغت، وكذلك إن كان قليلا من باب أولى. النوع الثاني من الماء الذي يحكم عليه بالنجاسة وهو الماء الذي وقعت فيه النجاسة، فإذا كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة ماء قليلا فإنه يتنجس وإن لم تتغير شيء من صفاته. إذن الماء القليل لا يشترط في تنجسه تغير شيء من صفاته، بل بمجرد وقوع النجاسة فيه فإنه يسلبه الطهورية ويكون نجسا. ما مقدار القليل الذي بمجرد ملاقاة النجاسة له ووقوع النجاسة فيه تسلبه الطهورية؟ هو ما كان دون القلتين، فإذا كان الماء دون قلتين فإنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر آثار النجاسة على هذا الماء أو تغير شيئا من صفاته. مقدار الماء الذي هو قلتين بتقديرات هذه الأزمنة قالوا ما يقارب 307 لترات، فإذا بلغ الماء هذا المقدار وأكثر من ذلك فهو الماء الكثير الذي لا ينجس إلا بالتغير، أما إن كان دون ذلك فإنه يكون قليلا ينجس بغير التغير. وهذا المقدار 307 لترات ما يقارب ربع الخزان الذي تكون مكعبه متر في متر في متر، يعني هناك بعض الخزانات المياه يكون طولها متر وعرضها متر، فهذه مربعة ثم يكون عمقها كذلك مترا، هذا في الغالب يحتوي على 1000 لتر، فربعها 250، معنى ذلك أكثر من الربع قليلا. فإذا بلغ الماء نصف الخزان مثلا هذا ونحوه أو أكثر منه مقدارا فهنا يعد الماء ويوصف بأنه ماء كثير لا ينجس إلا بالتغير، أما إن كان دون ذلك فهو الماء القليل الذي يحكم بنجاسته بالتغير. وهذا دليله حديث القلتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه التي تكون في الفلات وفي البراري وما ينوبها من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجس. هذا الحديث اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا فيما يتعلق بصحته وضعفه، والأكثر على صحته، وأنه بشواهده ومتابعاته يرتقي إلى درجة الصحة، فمن هنا أخذ جمهرة من العلماء القول بهذا التقدير وهذا التفريق وهذا الحكم على الماء بالتنجس وإن لم يتغير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يأخذ بمفهوم المخالفة، أي بعموم مفهوم المخالفة في هذا الحديث، يعني صحح الحديث إلا أنه لم يأخذ بما دل عليه هذا الحديث من جهة المفهوم، بمعنى أن منطوق الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، بمعنى لم ينجس، فإذا كان دون ذلك فهذا ما يسمى بمفهوم المخالفة. فمفهوم ذلك وهذا الذي أخذ به الجمهور مفهوم المخالفة من ذلك أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس، فمن هنا أخذ العلماء بذلك، وشيخ الإسلام لم يأخذ بهذا المفهوم لأنه يرى بأن هذا المفهوم يقتضي عموما والمفهوم لا يعمل بعمومه. إذن هذه هي أنواع المياه الثلاثة: الماء الطاهر، وهذا هو الأصل في المياه، فكل ما كان من الله سبحانه وتعالى في إنزال هذه المياه أو إخراجها فإنها تكون طاهرة، وهذا هو الأصل فيها، بمعنى مياه البحار والعيون الجارية والآبار التي تحفر والأنهار والأودية وغير ذلك، وهي في الواقع نوع واحد، إلا أن هذه الإضافات إنما هي لمقارها ومحالها، فكل هذا وهو هذا الأصل أن تكون مياه طاهرة، بمعنى الأصل في الماء هو أن يكون طاهرا، إنما يعتريه بعد ذلك التغير، فإذا تغير بمغير فعند ذلك قد يكون طاهرا أو قد يكون نجسا. لما تكلم عن هذا الماء الذي تكون به الطهارة أراد أن يشير إلى أن هذا الماء في الغالب حتى يستعمل لابد أن يحاز وأن يحمل من مكانه بآنية، فأراد أن يبين أحكام الآنية وأنها تنقسم إلى قسمين: آنية مباحة وآنية محرمة. متى تكون الآنية مباحة ومتى تكون محرمة؟ بين بأن الأصل في الآنية أنها مباحة، وأن كل إناء طاهر فالأصل فيه أنه مباح، بمعنى إذا سلم الإناء من أن يكون نجسا أو متنجسا، أن يكون نجسا بمعنى إذا كان من إناء من جلد ونحوه نجس فهذا الإناء يوصف بأنه نجس، أو متنجس بمعنى حلت به النجاسة، فإذا كان الإناء خلا من ذلك فهو طاهر في مادته وجلده وأيضا لم تعتريه النجاسة، فالأصل فيه على اختلاف أنواعه، سواء كان من حديد أو أنواع المعادن الأخرى أو من زجاج أو من حجر أو من جلد إلى غير ذلك الأنواع التي يمكن أن تتخذ آنية، فكل ذلك طاهر وهذا هو الأصل فيها. استثنى من ذلك إذا كانت هذه الآنية من ذهب أو من فضة، فعند ذلك تكون هذه الآنية محرمة، ولا يجوز استعمالها، وكما لا يجوز استعمال الآنية من الذهب والفضة لا يجوز استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة، بمعنى أن تكون في ظاهرها سواء كانت مطلية أو مموهة أو ما شابه ذلك من المعالجات الأخرى فيها الذهب والفضة فإنه لا يجوز استعمالها. قد يستثنى من ذلك الضبة اليسيرة في الآنية في ذلك الوقت، بمعنى الآنية في ذلك الوقت كانت من خشب وكان الخشب لعله يتشعب أحيانا، فهنا أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا كان هناك معالجة لهذا الشعب الذي يكون في الإناء بضبة يسيرة من الفضة فعند ذلك يجوز هذا، بمعنى أن الأصل هو عدم جواز استعمال شيء من الذهب والفضة في هذا الإناء حتى ولو كان مجرد حلية فيها وإن لم يكن جميع الآنية من الذهب والفضة. لما كان ذلك الحديث والوصول من الماء وآنيته إنما المراد بذلك الطهارة التي سبقت الإشارة إليها والبدء بالطهارة من الحدث الأصغر وذلك بالوضوء، أشار إلى الأحكام التي تعتري الوضوء وأن هذا الوضوء فيه أركان وهي ما تسمى فروض أحيانا والواجبات، وفيه كذلك شروط وسنن. إذن في الوضوء أركان وفيه واجبات وفيه شروط وفيه كذلك سنن أيضا. الفرق بين الفرض والشرط يجتمعان في أن كل منهما إذا فقد لا تصح هذه العبادة ولا تصح هذه المعاملة، لأنه مضى سابقا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وأيضا كذلك في الركن ما يلزم من عدمه العدم. إنما الركن هو جانب الشيء الأقوى، فالركن المراد به جانب الشيء الأقوى، ومعنى ذلك أن الركن في هذا الأمر عبادة أو معاملة جانب قوي في هذه المعاملة أو في هذه العبادة، فلا يمكن أن تقوم هذه العبادة بدون ركنها لأنه جانب أقوى فيها، وأن هذه العبادة لا تصح بفقد ركنها سواء كان هذا الترك لهذا الركن عن تعمد أو عن سهو ونسيان وما شابه ذلك، فلا بد من الإتيان بهذا الركن. الفرق بين الركن وبين الشرط أن، وهذا هو أهم فارق بينهما، أن الركن يعد جزءا من الشيء أو ما يعبر أحيانا عنه بأنه جزء من الماهية، أي جزء تتركب منه العبادات أو تتركب منه المعاملات، أي لا تقوم إلا بها، فهو جزء من أجزائها وجانب أقوى فيها. أما الشروط فهي خارجة عنها ليست داخلة فيها. إذن الركن جزء من الماهية جزء من الشيء، أما الشرط فليس جزءا منه وليس داخلا فيه. الشروط غالبا أن تكون تسبق الأشياء وخاصة في الصلاة ونحوها، فالشروط تسبق العبادة تسبق الصلاة، يعني الطهارة تكون قبل الصلاة، استقبال القبلة يكون قبل افتتاح الصلاة، ستر العورة يكون قبل الصلاة وما شابه ذلك. قد يستثنى النية بأن تكون مصاحبة للتكبير، إذن تكون قبل العبادة، وأيضا يشترط استحابها واستحاب حكمها إلى فراغ العبادة، فلا يكفي أن تكون متطهرا في أول الصلاة، بل لابد أن تستمر الطهارة إلى نهاية الصلاة، وكذلك الاستقبال وكذلك ستر العورة، إذن يشترط فيها الاستمرار. بخلاف الركن فإنه يتعاقب، يعني تفعل الركن ثم تتركه بتجاوزه وفعله وتأتي إلى ركن آخر، فتكون القراءة مثلا أو القيام أولا ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود، إذن الأركان تتعاقب. بخلاف الشروط فإنها تفعل وتصطحب من أول هذه العبادة إلى آخرها. وشرط من جهة نوع هذا الحكم، فالشروط تعد من الحكم الوضعي، أما الأركان فهي من الحكم التكليفي. أراد أن يبين فروض الوضوء فبين أن هذه الفروض هي ستة، وهي مأخوذة ومستنبطة ومستوحاة من الآية الكريمة وهي آية المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذه أربعة أعضاء جاء ذكرها في كتاب الله، ثم يزاد بعد ذلك الترتيب والموالاة، ويؤخذ الترتيب من الآية نفسها، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأعضاء الأربعة ذكر غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ففصل بين المغسولات بممسوح، فقالوا هذا الفصل بالممسوح بين المغسولات الأصل ألا تفعله العرب في أسلوبها وكلامها، وإنما إذا عطفت فإنها تعطف المتجانسات بعضها مع بعض أولا، فكان الأصل أن يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم امسحوا رؤوسكم، لكن لما فصل بينها بهذا الممسوح لم يكن هذا الفصل إلا لمعنى ومقصد أراده الله سبحانه وتعالى، قالوا ولا مقصد إلا وجوب الترتيب. أيضا كذلك الموالاة، قالوا هي أيضا مأخوذة من الآية نفسها، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر علق ذلك بالشرط: إذا قمتم إلى الصلاة. إذن الجملة شرطية، إذا قمت إلى الصلاة أو قمتم إلى الصلاة فماذا تفعلوا؟ فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. إذن هذه كلها، هذه الجملة بهذه الأعضاء الأربعة واقعة في جواب الشرط، فعند ذلك تقتضي أن تكون ماذا؟ متوالية غير متفرقة، لأنه لا يتحقق ذلك إلا بأن تكون كلها واقعة في جواب الشرط، فلا بد من استحضارها بعد حدوث هذا الشرط. إذن هذه فروض هذا الوضوء وهي ستة، وهي مأخوذة من الآية الكريمة. فيما يتعلق بالواجبات، أشار إلى الواجبات في ذلك وأنها أحد أمرين: أحدها التسمية، بمعنى أن يسمي الله سبحانه وتعالى قبل الشروع في أول واجبات الوضوء بأن يقول بسم الله، وذلك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يسمي الله عليه، فبين بأنه لا يكون ذلك الوضوء صحيحا إلا بهذه التسمية، فمن هنا كان القول بوجوب هذه التسمية. الواجب الآخر قال ماذا؟ غسل الكفين للقائم من نوم الليل أي الناقض للوضوء، بمعنى أن غسل الكفين في أول الوضوء ليس من الواجبات، وإنما سيذكره بعد قليل في السنن، فمن سنن الوضوء غسل الكفين في أول الوضوء، فغسل الكفين في أول الوضوء من السنن، لكن إن كان هذا الذي يريد أن يتوضأ كان مستيقظا من نوم الليل وهذا النوم ناقض للوضوء، فعند ذلك يكون هذا الغسل واجبا، لأنه في الأصل أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه سواء كان للوضوء أو لغير الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في إناء وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن أمره بأن يغسل يديه، وفي رواية: فلا يغمس يده في إناء وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فأمر ونهى، أمر بالغسل ونهى عن الغمس، فهذا أمر وأكد من جهة النهي، سواء كان الإنسان يريد أن يتوضأ وهذا هو الأصل في القائم، أو على كل حال إن لم يشأ ذلك وإنما أراد أن يغسل وجهه وأن يفعل شيئا آخر. إذن إذا كان هذا الاستيقاظ سيعقبه مباشرة الوضوء فعند ذلك يكون غسل الكفين في هذه الحال يكون واجبا. بعد ذلك أراد أن يتحدث عن هذه الشروط للوضوء، ما هي الشروط للوضوء التي لا يصح إلا بها، فقال ستة: وهذا على جهة الإجمال لأنه سيذكر بعض الشروط وقد اجتمعت أكثر من شرط. فقال الأول في ذلك الإسلام والنية، وهذا تكرار لما سبقت الإشارة إليه، وكما قلت هذا يتكرر دائما في كل عبادة، فإن كان المتوضي غير مسلم وغير ناو لهذه الطهارة فالطهارة غير صحيحة منه. كذلك هنا اشترط طهورية الماء وإباحته، فلا بد حتى تصح هذه الطهارة أن يكون الماء طهورا، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلا تصح الطهارة بالماء الطاهر فقط، ومن باب أولى أنها لا تصح بالنجس لأنه يتنجس به. إذن لا بد أن يكون الماء المستعمل ماء طهورا، طاهر في نفسه، طاهر مطهر لغيره. زاد أيضا قال وإباحته، والمراد بالإباحة أن يكون هذا الماء مباحا، أي غير مسروق ولا مغصوب، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا سرق ماء لغيره أخذ ماء لغيره غصبا أو سرقة أو نحو من ذلك، ثم تطهر وغسل واستعمل هذا الماء في الأعضاء الأربعة في الوضوء فطهارته غير صحيحة. كذلك ينص العلماء على أن الماء الموقوف للشرب خاصة، فإذا أوقف الواقف وجعل هذا الماء خاص للشرب فإنه لا يجوز استعماله في غير ذلك من رفع الحدث ونحوه، وذلك أن هذه عبادة، أي الوضوء والطهارة عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تكون العبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى بمعصيته، لا تتقرب بمعصية، لا تتقرب إلى الله بشرقة ماء أو باغتصابه كرها من إنسان. فمن هنا قيل بأن هذه الطهارة بالماء المغصوب أو المسروق لا تصح، ومن تطهر بذلك طهارته غير صحيحة. أيضا من هذه الشروط التي لا بد منها قال إزالة ما يمنع وصول الماء، بمعنى إذا كان على أعضاء الوضوء مانع حائل يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء غير صحيح، لأن الوضوء هو استعمال الماء وإفاضة الماء وغسل الأعضاء أو مسحها بالماء، فإذا جعل كان هناك حائل ومانع من عجين أو طين أو ما شابه ذلك فإنك عند ذلك لا تكون غاسلا لهذه الأعضاء ولم تستعمل الماء في هذه الأعضاء. إذن لابد من إزالة هذه الموانع من طين أو عجين أو صبغ أو ما شابه ذلك، ويكون حائلا سميكا يمنع وصول الماء إلى البشرة. قال كذلك من الشروط وهي راجعة إلى الشرطين الأولين التمييز والعقل، وهذا قد مضى مرارا، فلا يصح الوضوء من غير المميز وهو الصبي الذي لم يبلغ 7 سنين، فإن توضأ وضوءه لا يصح منه، وكذلك المجنون الذي لا يعقل، فلو توضأ فلا يقال بأن هذا الوضوء صحيح منه. من هذه الشروط وهي خامسها حسب التعداد قال انقطاع الموجب، والمراد بانقطاع الموجب بمعنى توقف ما أوجب الحدث، فلا يتوضأ الإنسان وهو ما زال يتبول مثلا، أو ما زال معه استطلاق في شيء آخر، بمعنى يكون معه جرح ينقض الوضوء ويثعب دما، فهذا لا يتوضأ وهو في أثناء نزيفه وجرحه، وإنما ينتظر حتى يضمد جراحه أو يقطع بوله أو غير ذلك من الأمور، ولا أيضا يوضأ الإنسان وهو نائم مثلا، لأن النوم على ما سيأتي أحد النواقض. إذن لا بد لصحة هذا الوضوء انقطاع موجب هذا الحدث، فلا بد من توقفه وانقطاعه حتى يشرع بعد ذلك في رفعه. آخر هذه الشروط قال إزالة الخارج من السبيلين، بمعنى إذا كان سبب هذا النقض خروج الخارج من السبيلين فلا بد من إزالته، وإزالة الخارج من السبيلين يكون بأحد أمرين على ما ستأتي الإشارة إليه، إما بالاستنجاء أو بالاستجمار، والمراد بالاستنجاء بمعنى استعمال الماء لإزالة هذا الخارج من السبيلين، أو استعمال بدله وهو الاستجمار أي الجمار في إزالة هذا الخارج. ومعنى ذلك أنه لا يصح للإنسان وضوء قبل إزالة هذا الخارج إن كان قد خرج منه شيء، ولا بد من إزالته من السبيلين. معنى ذلك أن الإنسان لو قضى حاجته في مكان ولم يكن عنده ما يزيل به هذا الخارج فلا يأتي بعد ذلك يتوضأ ثم يزيل الخارج بعده، لا بد أن يكون وتكون إزالة الخارج لما في السبيلين قبل الوضوء. لما فرغ من هذه الأركان والواجبات والشروط وهي الأهم أتى بعد ذلك لذكر شيء من هذه السنن المتعلقة بالوضوء، فذكر منها بمعنى أنه لم يستقصي ذكر ذلك السواك، ومعنى ذلك أنه يسن التسوك عند المضمضة وقبل الوضوء وفي أثناء الوضوء عند المضمضة حتى يكون ذلك أبلغ في نظافة الفم. كذلك قال غسل الكفين ثلاثا أي قبل الوضوء، فمن السنة أن يغسل كفيه ثلاثا حتى وإن كانتا نظيفة، بمعنى لعله قد غسل يديه من الطعام ونحوه فهما نظيفتان، لكنه مع ذلك يسن له غسل كفيه في أول الوضوء ثلاثا، وهذا كما قلنا إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء. ثالث ذلك الذي أشار إليه قال التخليل والمبالغة، بمعنى أن يخلل أصابع اليدين والرجلين، وهذا يقتضي ذلك مزيدا من المبالغة، وإلا فعلى كل حال لابد من إيصال الماء إلى جميع العضو، فإذا ترك شيئا من العضو ولو كان يسيرا لم يصله الماء فهذا يجب عليه أن يعيد وضوءه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر قدم بعض الصحابة لمعة لم يصبها الماء قال له أعد وضوءك، إذن لابد من وصول الماء إلى جميع العضو، لكن هذا مزيد حرص في المبالغة على وصولها في أماكن لعلها تكون مشتترة وتكون منضمة فلا يصل إليها، وذلك بتخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. والمبالغة كذلك، والمبالغة فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق جاء حث النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فالمبالغة في المضمضة إيصال الماء، لأن المضمضة هو تحريك الماء في الفم ويكفي في أدناه، فالمبالغة هو الوصول بها إلى أقصى الحلق، وهذا طبعا لا ينبغي ويكره للصائم هذه المبالغة لأنه يخشى أن يصل بعد ذلك إلى جوفه. كذلك فيما يتعلق بالاستنشاق يكفي في ذلك في طرف الأنف وهو ما يسمى بأرنبة الأنف، بمعنى في أول الأنف، فالمبالغة في ذلك هو جذبه بالنفس إلى الخياشيم إن لم يكن في ذلك شيء من الضرر، فهذه هي المبالغة في هذه الأعضاء وفي هذه الوضوء. أيضا من السنن قال الزيادة على المرة، ومعنى ذلك أن الواجب في استعمال الوائع في أعضاء الوضوء هو أن تغسل هذه الأعضاء المغسولة من غسل الوجه واليدين والرجلين أن تغسل مرة مرة، وقد جاء الحديث في البخاري في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، فكونه في إحدى المرات اقتصر على الوضوء مرة مرة دل ذلك على أن ما زاد على المرة الواحدة وهي المرة الثانية أو الثالثة أنها من باب السنن وليست من باب الواجبات. إذن فالزيادة بغسل الأعضاء مرة ثانية وثالثة هي من السنن وليست من الواجبات. قال أيضا كذلك من السنن الذكر الوارد بعده، بمعنى أنه يسن إذا فرغ من هذا الوضوء أن يقول الذكر الوارد، وذلك بأن يتشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. معنى ذلك أنه إن لم يقل فوضوءه صحيح وقد استعمل الماء في أعضاء الوضوء الأربعة، لكن يسن ذكر ذلك. خامس ذلك أو آخرها وسادسها قال التيامن، والمراد بالتيامن بمعنى أن العضو إذا كان له يمين وشمال فإن من السنة أن يبدأ بالعضو الأيمن، فبالنسبة لليدين يبدأ بغسل اليد اليمنى، ومعنى ذلك أنه لو بدأ باليسرى صح ذلك، وكذلك فيما يتعلق بالرجلين، السنة أن يبدأ بالرجل اليمنى، لكن لو بدأ باليسرى أولا وضوءه صحيح. إذن من السنة هو التيامن في طهوره وفي غسل هذه الأعضاء. لما فرغ مما يتعلق بجملة الأحكام المتعلقة بالوضوء، فروضه وواجباته وشروطه وسننه، مضت الإشارة إلى أن من شروطه إزالة الخارج من السبيلين، فلا يصح الوضوء قبل إزالة الخارج من السبيلين. فأخذ في بيان ذلك مبينا حكم هذه الإزالة وأنواع هذه الإزالة وبما يزال بها، فقال بأن هذه الإزالة للخارج من السبيلين واجبة لكل خارج نجس ملوث. فمعنى ذلك أن الخارج من السبيلين أو من أحدهما إن كان نجسا ملوثا فإنه يجب ماذا؟ يجب إزالته. ومعنى ذلك أن الخارج إن لم يكن نجسا فإنه لا يجب إزالته ولا يجب الاستنجاء منه. والخارج الذي ليس بنجس قالوا كالريح، فالريح ليست بنجسة، وعلى ذلك من أخرج الريح لا يلزمه أن يستنجي لأجل خروج الريح، أو أخرج شيئا آخر كذلك يكون من الطاهرات، كان لعله أخرج حصن أو ما شابه ذلك وكانت جافة ليس فيها شيء. ومنها فيما يتعلق بالمرأة الولد، إن لم يعتريه ولم يكن معه مصاحبا له شيئا من الدماء مطلقا، وإنما خرج جافا ليس فيه شيء من الدم، وهذا قد قيل بأنه حصل، ولذلك يذكر بأن هناك امرأة يقال لها ذات الجفوف بأنها كانت ترد وتكون جافة. على كل حال إن وجد ذلك فالولد في أصل ذاته يعد طاهرا، إنما إذا صاحبه خروج الدم كان ذلك مقتض لهذه الإزالة. إذن إذا لم يكن الخارج نجسا فلا يجب هذا الشيء المعتاد المتكاثر والذي يكون من لأغلب الناس هو خروج الريح، فالريح طاهرة ولا يستنجى منها. أيضا أن يكون هذا النجس الخارج ملوث، لأن الغرض من الاستنجاء أو الاستجمار هو إزالة هذا الخارج المصاحب، ويكون الخارج نجسا. فإن كان هذا الذي خرج وكان نجسا لم يكن ملوثا، بمعنى بعر الإنسان بعرا، بمعنى كان فيه من الجفاف والانقباض ما يسمى انقباضا حتى أخرج البراز وهو جاف جدا لم يصاحبه أي رطوبة ولم يصاحبه أي تلويث للمخرج، فعند ذلك لا يلزم هذا الاستنجاء أو الاستجمار. فالاستنجاء أو الاستجمار إنما هو لإزالة ما لعله يصاحب عادة الخارج من النجاسة فتكون في المخرج. فإن خرج هذا الخارج ولم يصاحبه أي نجاسة وإنما كان بعرا ونحو من ذلك، فهنا في هذه الحال لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الاستنجاء أو إزالة الخارج لأنه لم يخرج في ذلك شيء. هذا الخارج من السبيلين بماذا يطهر؟ بين المطهر به فقال بأن الطهارة إما أن تكون بالماء الطهور، يعني ذكر ثلاثة أشياء، إما أن تكون بالماء الطهور وحده وهذا هو ما يسمى بالاستنجاء وهذا هو الأصل، بمعنى إذا خرج الإنسان الخارج من السبيلين فإنه يغسل هذا المخرج حتى يزيل هذا الخارج بالماء الطهور، ولا بد أن يكون الماء طهورا لأنه هو الذي سبق قوين بأنه المطهر للأحداث وللأنجاس أيضا، فلا يصح الاستنجاء بالماء الطاهر فقط. الأمر الآخر الذي تزال به هذه النجاسات ويزال به الخارج من السبيلين قال الأحجار ونحو الأحجار، والمراد بنحو الأحجار بمعنى كالمناديل والأخشاب وما شابه ذلك، لكن جعل شروطا معينة فيما يتعلق بإزالة الخارج من السبيلين إن كان بغير الماء، إن كان بالاستجمار لأن الاستجمار الأصل فيه مأخوذ من الجمار وهي الحجارة، فيشترط عند ذلك في هذه الجمار أي الأحجار ونحوها شروطا معينة، منها أن يكون هذا المستجمر به طاهرا ومباحا كذلك. فمعنى ذلك أنه لا يستجمر بشيء نجس ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود قال ائتني بأحجار أتنفض بها، أتاه بروثة حمار فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنها ركس أو نجس، فالشيء النجس لا يتطهر به ولا يزار به الخارج من السبيلين لأنه ينجس المكان. إذن فمن شرطه أي المستجمر به أن يكون طاهرا ليس بنجس. الأمر الآخر أن يشترط فيه أن يكون مباحا، وقد مضت الإشارة إلى أن المباح بمعنى الذي ليس بمسروق ولا مغصوب، فلو أخذ الإنسان مناديل غيره دون استئذان فهذا غصب لها، أو أخذ أحجارا لإنسان قد أعدها لنفسه فهذا يعد نوعا من هذا الأخذ بغير حق، فعند ذلك لو أزال الخارج بهذه الأحجار ونحوها وهي مغصوبة أو مسروقة أو نحو من ذلك فإنه لا تصح الطهارة بها على ما مرت الإشارة إليه. وهنا من باب التنبيه أن إزالة النجاسة الأصل فيها أنها من باب التروك، وباب التروك لا تشترط فيها النية، بمعنى لو غصب ماء فتطهر به بإزالة النجاسة طهر المكان، لو سرق ماء أو غصب ماء فغسل به الخارج من السبيلين أو غسل به النجاسة طهر ذلك المكان، لأن إزالة النجاسة لا تشترط ولا تفتقر فيها النية، لأنها ليست من باب العبادات التي سبقت الإشارة إليها، وهو أن العبادات لا يمكن أن يتعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى بمعصيته، فلا يمكن أن تتوضأ بماء مغصوب ولا أن تغتسل بماء مغصوب أو مشروق. هنا الأمر يختلف، هنا إزالة النجاسة إزالة الخبث فهي تسمى من باب التروك، أي من باب ما ينبغي اجتنابه، فهذا لا يتقرب إلى الله ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى به، فهذا لو كان الماء مغصوبا أو مسروقا يطهر المكان، لأن هذه ليست عبادة وإنما تطهير للمكان النجس. لكنه لما كان هذا السرق أو الغصب للأحجار ونحوها قيل بأنه لا يحصل بها التطهير. لماذا؟ لأن الاستجمار هنا يعد من باب الرخصة، لأن الأصل أنه يبقى في محل الخارج أو يبقى في السبيلين شيء من النجاسة اليسيرة تكون معفوا عنها، فعند ذلك كانت الطهارة بالاستجمار نوعا من الرخصة، فلما كان الاستجمار نوعا من الرخصة فهذه الرخص لا تناط بالمعاصي، فمن أجل هذا قيل بأن هذه الرخصة بالاستجمار لا تكون بمعصية، أي بما بشيء مسروق أو مغصوب من أحجار ونحوها. فمن هنا اشترط في الأحجار دون الماء أي الأحجار ونحوها أن تكون مباحة. أيضا من شرط هذا المستجمر به من الأحجار ونحوه أن يكون يابسا، والمراد باليابس بمعنى ألا يكون رطبا لينا، لأن الرطب لو مسح به السبيل تنجس ونجس المكان ونشر النجاسة أكثر، فلا بد أن يكون جافا وليس بندي وليس برطب، وإنما فيه الجفاف ليزيل الخارج لا ليسحب الخارج وينشر هذه النجاسة ويعمم انتشارها. أيضا من شرط هذا المزيل إن كان من الأحجار ونحوه أن يكون منقيا، بمعنى يحصل به الإنقاء، والمراد بأن يحصل به الإنقاء أي ألا يكون أملس، فالقوارير أو الحجر الذي يكون أملس كالرخام ونحوه هذا لا يحصل به الإنقاء، وإنما يشترط في ذلك أن يكون فيه شيء من الخشونة. الخشونة لا يقصد بها أن تكون كأشواك ونحوها، لكن كخشونة الحجر المعتاد والمناديل ونحوها، بمعنى أن يحصل بهذه الخشونة اليسيرة الإنقاء، لكن لو كان أملس وسطحه أملس كبن يكون كما يقال رخام أو زجاج أو ما شابه ذلك فهذا لا يحصل به الإنقاء والتنقية. أيضا من شرط ذلك قال أن يكون غير منهي عنه، بمعنى لا يستجمر بما نهي عنه. وذكر الشيء المنهي عنه أنواعا متعددة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظم، وأخبر بأنهما زاد إخواننا الجن، فالروث زاد لبهائمهم والعظام زاد لهم، وأنه يكون لهم أكثر ما يكون أوفر لحما. فإذا كان نهي عن الاستنجاء أو الاستجمار بالروث والعظام لأنها زاد إخواننا من الجن، فإنه معنى ذلك أنه طعام لهم ولدوابهم، فمعنى ذلك أنه ما كان من طعامنا يكون أولى بالنهي والمنع، وأن له حرمة فينبغي ألا يفعل به ذلك، أي لا تزال به هذه النجاسة من السبيلين. أيضا من شرط ذلك إذا قيل في الطعام لهذه الحرمة له ألا يستجمر بشيء فيه حرمة، والمراد بذي الحرمة هنا أن يكون من كتب العلم ككتب الحديث وكتب الفقه وما شابه ذلك من الكتب التي هي كتب العلم الشرعي، فهذه لا ينبغي أن تزال بها النجاسات وأن يستجمر بها. أما إن كان الاستجمار ببعض أوراق المصحف فإن ذلك يكون كفرا، من استجمر نسأل الله السلامة بشيء من كلام الله سبحانه وتعالى وبأوراق المصحف فإن ذلك يكون كفرا وردة، وهذا نوع من الاستهزاء بالدين الذي يكون مخرجا من الملة على ما لعله سيأتي في نواقض وأسباب الردة. إذن إذا كان دون ذلك أي دون القرآن الكريم من كتب العلم كالفقه والحديث ونحوه لا شك أن الاستهانة بها ليس كالاستهانة بكلام الله، فيكون ذلك ممنوعا ومنهيا عنه ومحرما، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر. أيضا كذلك ألا يستجمر بمتصل بحيوان، بمعنى أن يأتي بيد لحيوان أو بذنب لحيوان وما شابه ذلك يكون عنده فيستجمر به. وانظروا إلى هذا الملحظ فلعله كما لعله يسمى الآن من حقوق الحيوان، يعني حتى هذا الحيوان ينبغي ألا يلوث وألا يوسخ بإزالة هذه النجاسة، وأن أيضا يكرم عن ذلك، وهو إن كان فيه من ملاحظ أيضا معان أخرى، بمعنى ألا ينتشر فيه النجاسة، بمعنى لو تنجس شيء منه لعله يمضي ها هنا ومن هنا ولعله يلوث، لكن مع ذلك أيضا يقال بأن هذا فيه مراعاة لهذه الحيوانات وألا تنجس، وهذا شيء من حقوقها التي جعلت في شريعة الإسلام، ولعل الحيوانات قد أعطيت في شريعة الإسلام حقوقا أكثر مما لعله يعطاه الإنسان عند بعض الأنظمة. أيضا من شروط هذه الأحجار ونحوها التي يستجمر بها قال التثليث، بمعنى أن الإنسان إذا كان مع الخارج خرج ما يقتضي إزالة هذا الخارج، لأننا أوضحنا بأنه إذا خرج ولم يخرج معه شيء ملوث لا يلزمه الاستجمار، لكن لو خرج شيئا ملوثا وكان يسيرا وطهر المكان بمسحة واحدة مثلا فهذا لا يكفي في التطهير، فلا بد من التثليث، لا بد من التثليث في مسح هذا المكان حتى تحصل الطهارة به، وهذا أمرا تعبديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بثلاثة أحجار، فعند ذلك كان ذا مقتضى ذلك، ومعنى ذلك هو ألا يكتفى بالمسحة الواحدة بل لا بد من التثليث والمسحات الثلاث. اشترط كذلك فيما يتعلق بهذا الاستجمار وإباحته قال عدم تجاوز الخارج المحل، بمعنى إذا تجاوز الخارج المحل المعتاد فأصبح مع الإنسان شيء من الليونة أو نحو من ذلك من أمراض في المعدة، فعند ذلك خرج هذا الخارج فتجاوز المحل المعتاد، بمعنى المخرج وما حوله المعتاد، فتجاوز إلى الصفحتين، فعند ذلك لا يكفي فيه المسح بمنديل أو بأحجار، بل لا بد من الاستنجاء بالماء. إذن لأن هذه رخصة، فالرخصة تكون على حسب القدر المحدد في ذلك، وهو أن تكون بمعنى أن الرخصة في هذا الأمر أن الخارج معتاد وأن الإنسان يتردد لقضاء حاجته، فكان مقتضى هذا التخفيف أن يكون الشيء المعتاد. فإذا كان هذا الخارج وصل إلى أمر غير معتاد ووصل في هذه الحالة إلى أن خرج إلى الصفحتين فعند ذلك لا يكفي فيه مجرد المسح، بل لا بد فيه من الغسل بالماء كذلك. إذن ذكر أمرين، وهو الطهارة وإزالة الخارج بالماء الطهور، ثم إزالته بالأحجار ونحوها، ثم النوع الثالث الجمع بينهما، وذلك بأن يمسح بالأحجار ونحوها أولا ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، وهذا هو أكملها. فأكمل الإزالة للخارج من السبيلين أن يجمع بين الأمرين، بأن يزيل ذلك بالأحجار ونحوه ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، لأنه بإزالة الخارج بالأحجار والمناديل ونحوها منع إصابة أو تلوث يده بالنجاسة، فكان ذلك أنقى ليده أن تتلوث بهذا الخارج. ثم بعد ذلك لم يكتف بالاستجمار، لأنه كما مرت الإشارة أن الاستجمار يبقي شيئا من النجاسة، فهنا يغسل بعد ذلك بالماء، فعند ذلك يطهر المكان بالكلية. لما ذكر ذلك أخذ في بيان بعد ذلك لما تكلم عن الوضوء وما يتعلق به من إزالة الخارج من السبيلين، بين بأن الوضوء في بعض أعضائه قد يكون عليه حائل، وهذا الحائل قد يكون في الأقدام وقد يكون في الرأس. في الأقدام بأن يلبس الإنسان خفا أو جوربا، وأن يكون أيضا فيما يتعلق برأسه أن يلبس عمامة، أو بالنسبة للمرأة خمارة. إذن فمعنى ذلك أن أعضاء الوضوء الأصل فيها أن تغسل في الأعضاء الثلاثة، وهي غسل الوجه واليدين والرجلين، وفيما يتعلق بالرأس أن يمسح وأن يباشر الرأس بالمسح بالماء. هنا جاء الشريعة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة أنه لبس ساترا على قدميه بالخف ومسح على ذلك، والإجماع عليه. وكذلك فيما يتعلق بالعمامة فمسح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح متعددة أنه مسح وأنه رخص بالمسح على العمامة. إذن فهذه بعض الحوائل التي تكون على بعض الأعضاء التي جاءت الشريعة بأنها توضع عليها، أي على هذه الأعضاء حوائل، وأنها تمسح. ما شروط هذا المسح على الخفين ونحوه من الحوائل؟ قال بأن المسح جلها فيما يتعلق بالمسح على الخفين. قال من شرط ذلك لبسه على الطهارة بالماء. إذن لا يلبس الإنسان الخف إلا بعد طهارة بالماء، فإذا لبس الخف بعد طهارة بالماء فله أن يمسح عليه. ومعنى ذلك أنه لو لبس خفه على طهارة بغير الماء بالتيمم مثلا، كان في مكان ليس فيه ماء فتيمم ولبس الخف ثم بعد ذلك وجد الماء، هل يقال له امسح على خفك؟ يقال له لا، لأنك لم تلبسه على طهارة بالماء، فلا بد من نزعه ولا بد من الوضوء وغسل الرجلين ثم لبسه بعد ذلك. إذن فلا بد من الطهارة بالماء، وكذلك فيما يتعلق بالعمامة والخمار، بل كذلك أيضا فيما يتعلق بالجبيرة، وهي أحد أنواع ما يمسح على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن لا بد في هذه الحوائل كلها حتى تمسح ويجوز المسح عليها أن تكون ملبوسة على طهارة بالماء. الأمر الثاني أن تكون ساترة، والمراد بأن تكون ساترة بمعنى ساترة لمحل الفرض. ثم بين بأنه فيما يتعلق بالخف أن يكون ساترا لمحل الفرض كله، والفرض هنا هم الأرجل، والرجل تغسل إلى الكعبين. إذن لا بد حتى يمسح على الكف أن يكون ساترا للرجل كلها حتى مع الكعبين، فعند ذلك يمسح. فيما يتعلق بالعمامة فإنه لا يشترط فيها أن تكون ساترة، لماذا؟ لجميع الرأس، وإنما يكفي ما تستر غالبا. ومعنى ذلك أن ما يظهر غالبا كما يسمى الناصية في مقدمة الرأس أو الجوانب أو بعض من المؤخرة، فهذا لا يضر ظهوره. إذن ما تستره غالبا وما يظهر غالبا فهذا يجوز المسح على العمامة حتى وإن ظهر شيء من الرأس مما يظهر غالبا. لكنه في الواقع يشترط وإن لم يشر إلى ذلك، لكن لعله أشار من جهة العمامة سابقا لما ذكر ذلك أنه يشترط في هذه العمامة حتى تمسح أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بمعنى ذات ذؤابة بمعنى يكون لها ذؤابة من الخلف تكون خارجة منها كعمائم الأفغان ونحوهم، وتكون محنكة بمعنى تكون تحت الحنك مجارة تحت الحنك. اشتراط ذلك قيل لأن المسح على العمامة نوع من الرخصة، والرخصة جاءت بالمسح على العمائم التي كان العرب يلبسونها في ذلك الوقت، فهذه عمائم العرب في ذلك الوقت إما أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة، فيشترط في هذه العمامة أن تكون كذلك. ومعنى ذلك أن العمائم التي هي أشبه بالقلنسوة، يعني هل تعلكم تجدون في الأخوان الأتراك والمصريين ونحو من ذلك جعكوفية ونحو من ذلك ثم يلفها، هذه يقول لا تمسح عليها، والقلنسوة الطاقية وما شابه ذلك فهذه لا يمسح عليها. والسبب في ذلك كما قلت قبل قليل هو أن الرخصة جاءت في عمائم العرب، والعمائم العرب سابقا كانت على هاتين الصفتين. فيما يتعلق بالممسوح الآخر وهو الجبيرة، قال من شرط لذلك أن تكون هذه الجبيرة على قدر الحاجة، بمعنى إذا كان بالإنسان كسر أو جرح أو ما شابه ذلك فجعل جبيرة أو لصوقا أو ما شابه ذلك لمعالجة هذا الكسر ونحوه، فلا بد أن يكون وتكون هذه الجبيرة على قدر الحاجة. وتقدير الحاجة ليس للفقيه، وإنما تقدير الحاجة للطبيب المعالج، فهو الذي يقدر هذه الحاجة، هل تحتاج ذلك إلى أن تمتد إلى الرسغ أو لا تمتد إلى الرسغ، يكفي فيها هذا المقدار. إذن إذا زالت عن الحاجة التي تقتضيها المعالجة وسرعة البرء فعند ذلك لا يصح المسح عليها، يبقى بعد ذلك في إزالتها. إن كانت في إزالتها ضررا وأمرا لا يستطيعه فعند ذلك يتوضأ ويمسح ويتيمم لأنها زالت عن قدر الحاجة، لكن إن كانت على قدر الحاجة فإنه يتوضأ ويغسل العضو المكشوف ويمسح على هذه الجبيرة. إن كان اللابس لهذا الساتر على الرأس امرأة وهو ما يسمى بالخمار، فيشترط فيها في هذا الخمار أن يكون مدارا تحت الحلق، بمعنى إذا كان الخمار يجعل من الخلف فهذا لا يمسح عليه، لابد أن يكون الخمار مدارا من تحت الحلق. ثم ذكر بعد ذلك من هذه الشروط وهي المتعلقة أكثرها فيما يتعلق بالخفين، قال إمكان المشي عليه. إذن لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا كان الخف ما يسمى صفيقا، فيمكن المشي عليه المشي المعتاد، لا يلزم أن يقطع به مسافة السفر، لكن ما يكون عادة كما يقال للإنسان إذا تنقل من بعيد إلى بعيد ونحو من ذلك، بمعنى أنه لا يكون يشق لخفته ورقته في أدنى خطوات يمشيها، فلابد أن يكون هذا الخف صفيقا. قال أيضا من شرطه عدم وصفه المفروض، والمراد بعدم وصفه المفروض بمعنى أن يكون ألا يكون شفافا، أن يكون ساترا للون البشرة، فلو كان شفافا كان يكون من زجاج أو الآن من بلاستيك، يكون هذا البلاستيك سميك، فهذا بما أنه يشف ويظهر هذه القدم واضحة بينه يقولون لا يصح المسح عليه. وأيضا من شرط ذلك أن يكون في المدة الشرعية، بمعنى المدة المحددة، وهذه تختلف بين أن يكون الممسوح جبيرة أو غير جبيرة، فإن كان المسح على الجبيرة فالمسح على الجبيرة من باب العزائم وليس من باب الرخص، فعند ذلك يكون المسح على الجبيرة في الحدثين الأصغر والأكبر ولا يتقدر بذلك بزمن، إنما يتقدر ذلك على حسب مقتضى ما تصح ويستصح هذه الجبيرة أو يصح هذا العضو، بمعنى له أن يبقي هذه الجبيرة في المسح سواء كان ذلك من حدث أصغر أو أكبر، مدة طالت أو قصرت، لكن تكون الحاجة للعلاج بها، فإذا انتهت المدة المقررة للعلاج فلا يجوز المسح عليها بعد ذلك، بمعنى قرر الطبيب أن تزال في مدة أسبوع فلا يقول أنا من نفسي أحتاط 3 أيام زيادة، إنما يقدر ذلك الطبيب، يقول لا تفك هذه لعلك تتضرر في مدة أسبوع، لا تزيد على ذلك أو لا تقل عن ذلك. إذن لابد أن تكون هذه في المدة المقررة لهذا العلاج. إن كان غير ذلك أي غير الجبيرة، وهي ما يتعلق بالخف والجورب أو بالعمائم أو بالخمر بالنسبة للنساء، فهذه المسح عليها من باب الرخص وليس من باب العزائم، ومن هنا تكون في الحدث الأصغر دون الأكبر. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لبس ثم حصلت له جنابة أو ما شابه ذلك أي من الحدث الأكبر، فإنه لا يمسح عليها وإنما ينزعها، وعليه أن يغتسل ويغسل سائر بدنه بما في ذلك غسل رجليه. أيضا أن يكون ذلك في مدة مقررة تختلف حضرا وسفرا، فهي في الحضر يوم وليلة، وفي السفر 3 أيام بلياليهن، لا يزيد على ذلك. ختم ذلك بشروط عامة جاء بعضها فيما سبق، وهو أن يكون الخف طاهرا وثابتا ومباحا. والمراد بالطاهر بمعنى أن يكون في نفسه طاهرا ليس بنجس، أي ليس بجلد ميتة وليس بجلد حيوان نجس من الحيوانات النجسة، فلا يجوز المسح على خف النجس، ولا أيضا يجوز المسح على خف متنجس أي أصابته النجاسة، فلا بد من تطهيره وإزالة هذه النجاسة. الشرط الذي يليه قال أن يكون ثابتا، بمعنى أن يكون ثابتا بنفسه، لا إذا مشى خطوات انخلع وانكشف شيء من محل العضو، لكن لا حرج إن كان واسعا أن يربطه، لكن على كل حال لا يكون ثباته بمجرد مسكه، يمسكه بيده ثم إذا مشى نزل، لأنه سينكشف شيء من محل الفرضي. الأمر الآخر قال أن يكون مباحا، بمعنى أن لا يكون مغصوبا ولا مشروقا، فمن سرق أو غصب خفا لآخر فلا يجوز له المسح عليه، لما مضت الإشارة إليه قبل قليل بأن هذا نوعا من الرخص، والرخص لا تناط بالمعاصي. بهذا لعلنا انتهينا من الوضوء وما يتعلق به، فانتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالغسل، وهو النوع الثاني من الطهارة، وبين كذلك بأن له أحكاما، فله أركان وله واجبات وله شروط وله سنن، أي كما قلنا في الوضوء سواء بسواء. أما ركنه هنا فركن واحد فقط، وهو تعميم البدن بالماء، بمعنى الاغتسال هو أن تعمم هذا البدن كله، كما قيل من رأسك إلى أخمص قدميك، كل جزء لا بد من هذا البدن أن يصيبه الماء، فلا تترك شيئا لم يصبه شيئا من الماء، لا بد أن ينال وأن يصل الماء إلى جميع البشرة، ولا بد عند ذلك من تعاهد ذلك، فهذا هو ركنه. أما واجبه كواجب الوضوء وهو التسمية، ومعنى ذلك أن التسمية ستأتينا في الطهارات كلها، في الوضوء لا بد، والتسمية واجبة فيه، أيضا الاغتسال وهو ملحق بالوضوء فهو واجب فيه، التيمم وهو بدل عنهما، فلا بد في التسمية وهو واجبة في هذه الأنواع من الطهارات كلها. قال في شروطه كلمة مجملة كشروط الوضوء، وقد مرت معنا شروط الوضوء السابقة، وهي ما وصفها بأنها 6، وهي في تعدادها أكثر من ذلك، كالإسلام والنية وطهورية الماء والإباحة وإزالة ما يمنع وصوله أي الماء، والتمييز والعقل وانقطاع الموجب وإزالة الخارج من السبيلين. هذه كل هذه الشروط التي مضت في الوضوء هي بنفسها مشترطة في الغسل كذلك. أخذ بعد ذلك في بيان السنن، بمعنى المستحبات التي يسن فعلها في هذا الاغتسال، فقال أولا غسل ما تلوث، بمعنى إذا كان من ذلك من جنابة أو نحو من ذلك فيسن له أولا أن يزيل هذا الذي تلوث وأصابه هذا التلوث بأن يغسله ابتداء، وأيضا الوضوء قبله أي قبل الاغتسال أن يتوضأ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل اغتساله. أيضا يلحق بذلك غسل الكفين وهذا قد مضت الإشارة إليه بأنه أيضا من سنن الوضوء، فمن سنة الوضوء أن يغسل كفيه ثلاثا قبل ذلك، وهنا يزيد ذلك لأنه لعله غسل بيديه ما تلوث من بدنه، فهنا أيضا كان النبي حتى صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه الحائط مزيدا في نظافتهما. أيضا ذكر هنا من السنن قال الدلك والتيامن، والمراد بالدلك هنا هو إمرار اليد مع الماء على البدن، بمعنى أنه إذا أفاض الماء على بدنه فإنه يمر بيده مع الماء على البدن، لأن ذلك يكون أدعى للمبالغة في الغسل وألا يفوت شيء من جسمه إلا وقد أصابه الماء، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعاهد ما يسمى بمغابنه، بمعنى تحت آباطه ما بين فخذيه إذا كان بدينا، ما كان في مغابنه جهة بطنه ونحو من ذلك، ليصل الماء كما قلنا سابقا إلى جميع بشرته وجميع بدنه، فلا بد من تعاهد ذلك. لكن هذا الإمرار ليس لازما إذا تيقن الإنسان بوصول الماء، إذا تيقن لا يلزمه، لكن هذا من مزيد هذا التأكيد. من السنة كذلك التيامن، والتيامن بمعنى أن يبدأ بشقه الأيمن فيغسله وجانبه الأيمن فيغسله قبل شقه الأيسر. أيضا كذلك مما يسن قال تخليل الشعر والحث ثلاثا، بمعنى أن يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات. طبعا كان السابق بحيث الإنسان يغترف، فهو أن يغرف بيديه الماء على رأسه ويخلله حتى يتأكد من وصول الماء إلى بشرة الرأس، لأنه لا بد من إيصال الماء إلى البشرة حتى بشرة الرأس، فهنا لمزيد هذا التعاهد بشعر الرأس وجلة الرأس كان هذا الحثي على الرأس ثلاثا، ويكون هذا الحثي على الرأس قبل إفاضة الماء على الجسد. أيضا مما لعله يسن وإن لم يشر إليه الموالاة، قال غسل قدميه لكن جعل أو يجعل أولى من ذلك الموالاة، بمعنى أن الموالاة هنا ليست بمشترطة، الموالاة مرت معنا في الوضوء بأنها من فروض الوضوء، وأنه إن لم يوالي بين أعضاء الوضوء فوضوه غير صحيح، أما في الاغتسال فهذه الموالاة ليست بركن، فلو فصل فغسل شقه الأعلى أو جسده الأعلى أو رأسه ثم بعد ذلك غسل بقية جسده يصح ذلك، وليست الموالاة شرطا. إذن فتكون الموالاة في غسل سائر البدن تكون من باب السنن، بمعنى أنه ينبغي له ويحسن به ويجمل ويسن له أن إذا اغتسل أن يغسل ويغسل سائر بدنه في وقت واحد. انتهينا من هذا من الوضوء ومن الاغتسال، أي الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. أتى بعد ذلك ليبين البديل والبدل عنهما، وهو التيمم واستعمال التيمم في هذه الطهارة، لأن الطهارة طهارة الوضوء وطهارة الغسل الأصل فيها أن تكون بالماء، فهنا إن عجز عن استعمال الماء أو لم يجد الماء انتقل إلى البدل عنهما جميعا، أي في الوضوء وفي التيمم، وهذا يكون بالتراب. فماذا يشترط في ذلك؟ قال بأنه أيضا له فروض وواجبات وشروط. أما فروضه فقال مسح الوجه وكذلك مسح الكفين، والمراد بالكفين أي إلى الرسغين، فهذا هو حد الكف إلى الرسغ. ثم قال الترتيب والموالاة، وخصهما إذا كان ذلك من حدث أصغر، فمعنى ذلك أنه إذا كان التيمم لحدث أكبر فلا يشترط في هذا التيمم ماذا؟ الترتيب والموالاة، بمعنى سواء بدأت بوجهك أو بكفيك كل ذلك سواء، سواء فصلت أو واليت كل ذلك صحيح. لماذا؟ لأن الترتيب والموالاة في الوضوء من فرائض الوضوء، والترتيب والموالاة في الغسل ليس كذلك، وإنما هما من باب السنن، والسنة فيما يتعلق بالاغتسال الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، هذا سنة، لكن لو بدأت بجسدك صح ذلك. وكذلك قلنا في الموالاة، الموالاة سنة، لكنك لو فصلت، إذن لما كان الترتيب والموالاة من فروض الوضوء كان ذلك ماذا؟ من فروض التيمم إذا كان هذا التيمم عن الحدث الأصغر. وأما إذا كان التيمم عن الحدث الأكبر فإنه ماذا؟ لا يشترط ولا يكون ذلك من فروضه. أما واجباته على ما مضت الإشارة إليه في بقية الطهارات، بمعنى في الوضوء وفي الاغتسال وهنا التيمم، هذه هي أنواع الطهارات، فإن التسمية عندها وعند الابتدائها هي من باب الواجبات. ختم ذلك بالشروط، ما هي شروط هذا الوضوء؟ قال شروطه هو العجز عن الماء أو كذلك نية الاستباحة. فالعجز عن الماء إما أن يكون عجزا عن استعماله لعدم وجوده، المكان لا يوجد فيه ماء، أو عجزا عن الوصول إليه، بمعنى الماء موجود لكن يخاف إما لوجود شباع أو قطع طريق أو ما شابه ذلك، فالماء موجود لكنه يعجز عن الوصول إليه، أو يكون العجز عن الاستعمال لوجود الضرر في بدنه ففيه جروح وقروح وجروح ما شابه ذلك، فلو استعمل الماء في هذه الجروح والقروح ونحوها تضرر أو زاد ألمه أو تأخر برء علاجه، فعند ذلك يجوز له استعمال هذا الماء، أي عند العجز لفقده أو العجز عن استعماله. أيضا مما يشترط في هذا التيمم قال نية الاستباحة، بمعنى أن التيمم ليس رافعا للحدث، وعند ذلك الأصل في هذه العبادات التي تشترط لها الطهارة أنها عبادات معظمة، فأراد الشارع أن يعظمها بألا يفعلها وألا يباشرها الإنسان إلا وهو على هيئة من الكمال من الطهارة، فلا يصلي إلا وهو متطهر، لا يطوف بيته المحرم إلا وهو متطهر، لا يمس مصحفه المشرف إلا وهو متطهر. إذن هذه العبادات أريد أن يكون المتلبس بها في غاية من الطهر والكمال، فعند ذلك إذا لم يكن الإنسان يستطيع هذه الطهارة بالماء فإنه يستعمل هذا التراب بدلا، فيكون ذلك استباحة، بمعنى الأصل أنه ممنوع من فعل هذه العبادات إلا بالطهارة، فلما كان عاجزا عن ذلك تيمم، إذن فهو الآن ليس متطهر، بمعنى أن التيمم لا يرفع الحدث. ودليل ذلك حديث عمرو بن العاص لما احتلم في ليلة باردة وخشي على نفسه الهلاك لو اغتسل تيمم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجاء وسأله قال صليت بأصحابك وأنت جنوب، مع أنه تيمم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنابة ما زالت باقية عليه مع تيممه. إذن فهو بهذا لابد أن يستبيح هذه العبادة التي يريد أن يفعلها، بمعنى يتيمم ليصلي، يتيمم ليقرأ القرآن، يتيمم لأجل الطواف، لابد من هذه النية. لكن بعد هذه النية يقول العلماء أن العبادات تتفاوت، فإذا نوى الأعلى فله أن يفعل الأسفل والدون، بمعنى نوى الصلاة وهي أشرف العبادات له أن يطوف بهذا التيمم، وله أن يصلي السنة إذا كانت النية للفرض، وله أن يمس المصحف. لكن إن تيمم لمس المصحف مثلا ليس له أن يطوف وليس له أن يصلي، فلا بد أن يكون أي هذا التيمم ينوي به استباحة هذه العبادة. بعد هذه الطهارة وأنواعها التي قد عرفناها ومررنا عليها جميعا أتى ونأتي للنواقض، وهي نواقض الوضوء. فبين بأن هذه الطهارة وهي طهارة الوضوء التي مضت الإشارة إليها وقد تم تحصيلها بغسل هذه الفرائض واستحضار الشروط وفعل الواجبات ونحوها، أن هذه الطهارة قد تبطل وقد تنقض. فبين نواقض هذه الطهارة وأنها أنواع تسعة. فقال أولها الخارج من السبيلين، ومعنى ذلك أن كل خارج خرج من السبيلين معتادا كبول وغائط وريح أو غير معتاد كدود ونحوه وحصى وما شابه ذلك، قطر أو عالج نفسه بأشياء فخرجت هذه الأشياء، إذن كل خارج من السبيلين معتادا أو غير معتاد خرج على وجه الصحة أو كان خروجه على وجه المرض كمن به سلس البول أو استطلاق الريح أو الاستحاضة بالنسبة للنساء أو ما شابه ذلك، إذن كل ما يخرج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء، الأمر سواء كان طاهرا أو نجسا، بمعنى كما قلنا الريح طاهرة فهي ناقضة للوضوء، غيرها كذلك حتى وإن خرج وهو طاهر يكون ناقضا للوضوء. الأمر الآخر قال الفاحش النجس من غيرهما، فإن كانت النجاسة خرجت من غير السبيلين ويشترط هنا أن تكون فاحشة بمعنى أن تكون كثيرة، ومعنى ذلك أن الدم وهو من النجاسات والقي وهو من النجاسات، إذا خرج وهو في الغالب يخرج القي من الفم استرجاع من المعدة، الدم قد يخرج شجة في الرأس، قد يكون جرحا في البدن، قد يكون رعافا من الأنف، هذا إن كان يسيرا فهو معفو عنه، ولذلك أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عصر بثرة بمعنى ما يسمى بالدمل ونحوها، فالشيء اليسير هذا معفو عنه، لكن إن كان كثيرا وهو ما عبر عنه بالفاحش، أو أحيانا امتلأت بطن الإنسان قد يخرج ما يسمى القلس يعني الشيء اليسير، فهذا الشيء اليسير الذي لا يملأ الفم فهذا يلقيه ويغسل فمه وقضى ولا يحتاج إلى انتقاض الوضوء، لكن كان كثيرا فهذا هو الناقض. الثالث قال زوال العقل، وهذا الزوال سواء كان بجنون أو إغماء أو بشرب مسكر أو بنوم، فكل زوال العقل يقتضي ماذا؟ نقض هذا الوضوء، استثنى من ذلك النوم اليسير من قاعد أو قائم، فإن كان الإنسان نومه يسير وليس طويلا وكان قاعدا ممكنا مقعدته أو كان في حال قيامه بمعنى في صلاة ونحوها فحصلت فيه الإغفاء اليسيرة أو النعاس اليسير، ففي هذه الحال لا ينقض وما عدا ذلك يكون ناقضا. الثالث قال أكل لحم الإبل، فيشترط لنقض هذا أن يكون أكلا للحم الإبل، وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، قيل له أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها، هنا جعل الناقض الأكل من لحم الإبل فخص ذلك باللحم، ومعنى ذلك أن ما عدا اللحم من أكل كبدها أو سنامها أو طحالها أو كرشها أو شرب مرق لحمها أو شرب لبنها، أي ما عدا اللحم فإنه لا يكون ناقضا. قد يقال بعد ذلك لماذا خص والمرق ونحوه كاللحم وهو من الإبل، فإن هذا أمرا تعبديا، لأن الأصل في أن الإبل لا تكون ناقضة كبقية اللحوم، لكن لما جاء التخصيص وبيان أن ذلك خاص أن توضأ من لحوم الإبل فكان ذلك النص متعلقا باللحم، ولذلك لو حلف الإنسان ألا يأكل لحما فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث، أو شرب مرقا أو لبنا لا يحنث بذلك، فعند ذلك هذه الأشياء لا توصف بأنها لحم فعند ذلك لا تكون ناقضة، بخلاف لحم الخنزير، فإن لحم الخنزير وإن قال ولحم الخنزير أو الخنزير فذلك يتناول جميع أجزائه لأن الأصل فيه التحريم، فاقتضى ذلك تحريم جميع أجزائه، فاختلف الحال، فالأصل في الإبل أن تكون حلالا غير ناقضة، فكان التخصيص لما جاء التخصيص به وهو لحم الإبل، بخلاف الخنزير فإنه الأصل فيه التحريم. خامس ذلك قال مس الفرج، والمراد بالفرج أي أحد السبيلين القبل أو الدبر سواء كان من ذكر أو من أنثى، وهنا أراد أن يبين بأن الدبر بذلك حلقة الدبر بمعنى ما يسمى بالألية، وهي الشحمة التي يجلس عليها على ما سيأتينا لعله في التورك في الصلاة، هذه مسها لا يكون ناقضا، إنما النقض يكون للسبيلين لذاتهما إلى المخرجين، وهو في الحديث من مس فرجه، وهذا الفرج يتناول ذلك، يتناول القبل ويتناول الدبر، فمن مس الفرج عموما له أو لغيره فإن ذلك الماس يكون بهذا المس ناقضا للوضوء. سادس ذلك قال لمس الجنس الآخر بشهوة، بمعنى ليس مس الرجل للرجل أو الذكر للذكر أو الأنثى للأنثى حتى ولو كان لشهوة، وإنما مس الجنس للجنس الآخر، بمعنى مس المرأة للرجل أو مس الرجل للمرأة. فإن كان هذا المس للشهوة قيد بهذا فإنه يكون ناقضا، ومعنى ذلك إن كان المس لغير ذلك بمعنى مجرد التسليم أو السلام أو الأخذ والمناولة والإعطاء والرفع والحمل والمساعدة وما شابه ذلك، فصاحب ذلك شيء من المس الذي لم تصاحبه الشهوة لا يكون ناقضا. وهذا كما قيل من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، أي ما يكون ظنا للحدث منزلة تيقن الحدث. فإن الرجل أو المرأة إذا كان المس للشهوة في الغالب أن يصاحب ذلك خروج الخارجي، أي خروج المني الذي يكون ناقضا، فعند ذلك نزل هذا الظن إلا أنه كان مسا بشهوة منزلة اليقين لخروجه، كما نزل النوم منزلة الناقض، لأن الأصل عند عامة العلماء وجمهور العلماء أن النوم في حد ذاته ليس بناقض، وإنما هو مظنة خروج الريح، كما في حديث علي: العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فنزل هذا النوم منزلة انتقاض هذه الطهارة وخروج الريح. فهنا كذلك نزلت المظنة منزلة المئنة. سابع ذلك قال: غسل الميت. فالذي يغسل الميت يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ، وغسل الميت ناقض للوضوء، ولا يلزم من ذلك أنه مس فرجه، بل يجب عليه أن يجعل بينه وبين الميت حائلا، وأن يجعل على يده وأن يلف على يده خرقة، فلا يمس بيده ببشرته بشرة الميت ولا فرجه، وإنما هذا حكما تعبديا في هذا الأمر، وهو أثر بأن أقل ما فيه هو الوضوء. ثامن ذلك قال: الردة، نسأل الله السلامة. فإذا كان الإسلام مسلما ثم ارتد بفعل مكفر من المكفرات والناقضة للإسلام، ولعلنا ستأتي لها في باب مستقل، فهنا بهذه الردة نسأل الله السلامة ينتقض وضوءه، وهو موجب على ما ستأتي الإشارة إليه، موجب للغسل كذلك، لكن خص بهذا الأمر لخصوصه. تاسع ذلك وآخرها وخاتمتها قال: كل ما يوجب الغسل. فكل ما أوجب غسلا مما ستأتي الإشارة إليه فإنه موجب للوضوء، فهذه قاعدة عامة: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعلنا في درس غد إن شاء الله نبدأ بموجبات الغسل والدماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق وشهادة الحق إلى أن نلقاه، وأن أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أمورنا كلها، أن يصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه ننظر فيها إن شاء الله.